يسر موقع أنا السلفي على شبكة الإنترنت أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي قسم بين عباده أسباب العذر وخصنا من بين سائر خلقه بشهر الصيام والصف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به جل وعلا شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده افوز بها يوم المليان وانجو من عذاب القبر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف فيه الله الامه، فصل اللهم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار واختلفت ايامه. وبعد فاليوم غره شوال، اليوم غره شوال واول ايام عيد الفطر، انه يوم مجاهده، انه يوم يقدم فيه الصائمون القائمون ليعلنوا فرحتهم بصيام وقيام الذي وعد ربنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لصغار فرحتان يفرحهما اذا فرح بفرحه فهذا يوم الفرحة الأولى والتي نسأل الله عز وجل أن تكون مقدمة إلى الفرحة الكبرى بين يدي الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلبا سليما. يقف المسلم اليوم وهو قائم على شهد شوال وقد مضى شهر رمضان، يختلف في قلبه فرح وحب يحيى عن اخيه بما مضى من ايام وفقه الله صياما وليالي وفقه الله ضيالا، يعلم ان الله عز وجل قد فعل له فيها مغفره وعفوا، يتذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صار رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، يتذكر فيها الايام ومغفرة الله ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، يتذكر وعد الله عز وجل لمن وفق الإيمان إلى القدر ومن قام إلى القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، يفرح بهذه الوعود التي وعد الله وهو أصدق القائلين وأصدق الواعدين، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، يتذكر هذه الوعود بلا فيفرح بها. ثم هو في نفس الوقت ينظر إلى الوقت وقد مضى، مضت أيام ومضت ليالي، فيحسب لما فاته من وقت كان ممكن أن يكون فيه أفضل أو يمكن أن يكون فيه أحسن، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن تدور الأيام دورتها وتدور الليالي دورتها، ونأتي إلى هذا اليوم لنقف فيه هذا الموقف لنسأل الله تبارك وتعالى عفوه ومغفرته. ولذا لما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وهي في آخر ليال الشهر ماذا يقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، يستشعر العبد في هذا الموقف كم هو حريص على أن يحقق الله وعده، كم هو حريص على أن يبلغه الله عفوه. أحبتي في الله، ونحن في هذا الشهور وهذا الموقف لنا وقفات، لنا وقفات أولها ما يختم الله تبارك وتعالى به آيات الصيام. قال الله عز وجل ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلا بد للعبد أن لا ينخلع من عبادة ربه سبحانه، بل لا بد أن يستمر على طاعته جل شأنه حتى يبلغ ما أعد الله له من الثواب والفوز. قال عز وجل بعدها وإذا فانك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا نجاة ولا رشد إلا بالاستجابة الكاملة والثبات عليها إلى أن يلقى العبد ربه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعباد الذين يرجون الرشد، الذين يرجون العبد، لا بد أن يكون لهم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى بطاعته والاستقامة على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع إلى قول الله جل شأنه إنما يتقبل الله من المتقين؟ ألم تسمع إلى قول الله جل شأنه والذين جاءوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المتقين؟ ألم تسمع قول الله جل شأنه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون؟ جعلنا منهم أئمة، أئمة قدوة، أئمة رؤوسا في الحق والخير. متى؟ لما صبروا على طاعة الله واستقاموا على هديه وكانوا بآياتنا يوقنون. فالذي يريد أن يقف لا بد أن يصبر، الذي يريد أن يبلغ لا بد أن يصبر. فإذا أردت بلوغ عفو الله، إذا أردت بلوغ جنته، لا بد أن تصبر. وكما قيل صبر ساعة فوز إلى قيام الساعة، صبر ساعة فوز إلى قيام الساعة. فالدنيا مهما طالت فهي إلى نهاية، كما الشهر تماما، كما الشهر تماما كنا نظن في أوله أن يأتي آخره حتى أتانا وقتنا هذا، وكذلك الأعمار. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبتي في الله، وقفة ثانية نقول لك فيها: لقد نجحت في الاختبار، لقد جزت الاختبار بنجاح وتوفيق بحمد الله تبارك وتعالى. اي اختبار؟ اختبار الشهر الذي مر، اختبار الشهر الذي مر، كنت من الصائمين وهذا فوز، كنت من القائمين وهذا فوز. لقد اكتشفت نفسك في هذا الشهر، لطالما ما ينظر الواحد منا الى نفسه فيقول في نفسه: اني لا اصلح ان اكون عبدا تقيا، اني لا اصلح ان اكون كاملا في طاعتي، اني لا اصلح ان اكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الشهر فاظهر لك غير ذلك، اظهر لك انك يمكن ان تكون في عداد الصالحين. وما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ فكل واحد من امة محمد صلى الله عليه وسلم مرشح لمغفرة الله وعفوه، مرشح للفوز بجنته، مرشح للنجاة من النار. وهذا الشهر اكبر دليل على ذلك. يدخل كثير من الناس الشهر ولم يكونوا حريصين على صلاة جماعة ولا على قراءة القرآن ولا على قيام الليل ولا على مواصلة الذكر، ثم يتبين لهم انهم افضل مما كانوا يظنون، يتبين لهم انهم افضل من كثير من الطائعين. فهذا محل اختبار قد نجحت فيه بفضل الله تبارك وتعالى. كثيرا ما يظلم العبد نفسه حينما يظن انه لا يصلح ان يكون فردا في امه تعلو، حينما يظن انه لا يكون فردا في امه تتقدم الى مغفرة الله وعفوه، يظلم نفسه. فيأتي الشهر ليكتشف فيه انه على غير ذلك، انه من خير عباد الله. فهنيئا له، هنيئا، هنيئا له بفوزه. ولكن هذا الفوز لا يمكن ان يستمر في يدك الا بمواصلة ما احببتك في الوقفة الاولى، بمواصلة تقوى الله عز وجل وطاعته. هنالك سوف تربح الربح الاكبر يوم تبلى السرائر، يوم تختبر وتظهر نتيجتك الاخيرة بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن هذا ولا شك يدفعك الى المواصلة والمواظبة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي اقدرك على ان تنجح في هذا الاختبار قادر على ان يستمر نجاحك الى ان تلقى ربك جل شأنه. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. وقفة ثالثة: اين كنت واين انت والى اين تسير؟ اين كنت قبل الشهر؟ كنت لربما فردا عاديا، لست بحريص على طاعة الله او على اقتداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ ثم صرت في الشهر صائما قائما طائعا لله عز وجل. السؤال الان: الى اين تسير؟ الى اين ستكون بعد رمضان؟ أيها الصائمون القائمون القارعون المتصدقون أين تذهبون؟ أين تذهبون بعد الشهر؟ أين أنتم وصلاتكم في المساجد التي كنتم حريصون عليها؟ أين أنتم وصيامكم الذي كنتم موظفون عليه؟ أين قراءتكم للقرآن؟ أين ذكركم لله عز وجل؟ أين أمركم بالمعروف؟ أين نهيكم عن المنكر؟ إنك يا أخي المسلم عبارة عن ساعة، ساعة من الزمان تتكون من دقائق، إما أن تملأها بطاعة الله فتجد الفرح، وإما أن تملأها بمعصيته فتجد العقوبة. لا خيار عند ربك، فالله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، إنما هي الطاعة والمعصية، إنما هي الحسنات والسيئات. فإن قدمت خيرا وجدت ذلك، وإن قدمت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الحسنات والسيئات. هذا هو المصير الذي لا بد منه. فأين تذهب؟ ماذا أعددت لنفسك بعد رمضان؟ هل سترجع مرة أخرى إلى العصيان؟ أم أنك مستمر على العهد الذي عاهدت ربك عليه ونجحت في اختبارك الذي اختبرت فيه؟ أين تختار طريق الخير الذي يدلك على ربك وطاعته، أم تختار غير ذلك؟ خاصة الشباب، الشباب المسلم، وأرحب به من الذكور والإناث، الشباب والشابات الفتيات المسلمات، أين يذهبون بعد الشهر؟ ماذا يتصورون أن يكونوا؟ أن يكونوا عبادة الله كما كانوا في رمضان، أم أنهم سيغورون الوجه؟ إن لكل عبد في حياته بصلة مثل التي في صلاته، لا وجهة واحدة، لا اتجاه واحد، لا عودة فيه. فأين اتجاه؟ هل اتجاهك إلى الله؟ إذا أنت الفائز، إذا أنت الفائز، إذا أنت الفائز. أما إن استدبرت وحولت اتجاهك إلى دنيا لم تحصل منها إلا ما كتب لك، أو إلى شهوة زائلة أسرع ما يكون، فأنت الخاسر. فاجعل اتجاهك إلى الله تبارك وتعالى. إياك أن تتنكب الطريق. لقد حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من تنكب الطريق، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. كانت امرأة من أحسن النساء غزلا في المدينة، فكانت تأخذ الصوف والرمل تجدله فيصير نسيجا من أحسن النسيج، لكنها في أواخر عمرها اختل عقلها واضطربت نفسيتها، فصارت كلما غزلت فكت غزلها ونقضتها، صارت كلما غزلت فكت غزلها وفقدت. فحذر الله من مثل ذلك، فقال ولا تكون جميعا، وأنا أيضا منادا بذلك، لا تكن كالذي يغزل فإذا أحسن الغزل نقضه وضيعه، لا تكن بعد أن كنت صائما عبدا له قدره وله مغفرته وعفوه ينقض ذلك بالانخراط والرجوع مرة أخرى إلى المعاصي. إخوتي في الله، لا بد أن تكون إيجابيا، لا بد أن تكون إيجابيا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أروع المثال في ذلك. الله عز وجل يأمره أن يكون على تقوى الله إلى النهاية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اسمع إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك عيالا فلي وعليه. النبي يقول لأصحابه: من ترك مالا، أمور الدنيا لا تهمني ولا أبحث عنها، من ترك مالا فليقسمه الناس بين الورثة، لكن الذي يترك عيال وأيتام أنا أتحملهم عنه. انظر إلى نظرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتحمل المسؤولية. هذا أبو بكر الخليفة الأول حينما علم بردة بعض الناس قال قولته الشهيرة: أينقص الدين وأنا حي؟ انظر أبو بكر لا يقبل أن ينقص شيء من الدين وهو على قيد الحياة، لا يقدر أن ينقص شيء من الدين وهو على قيد الحياة. أي همة هذه وأي عزيمة التي كانت عند أبي بكر رضي الله عنه؟ إن بعضنا لا يقبل أن ينقص ماله أو ينقص تركة أبيه التي تركه، لكنه يقبل أن ينقص في دينه، يقبل أن يرى من المعاصي والمنكرات وهو غير مهتم بها، يقبل أن يبيع الناس آخرتهم بدنياهم. وهذا من أخطر البيع وأغبنه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ويدخل عليه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فيجد الحصير قد علم في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الناس وأكرم الناس، ولو أراد الدنيا لملكه الله تبارك وتعالى له. وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه من الغزو من الغنائم ومن الفيء ما يمكن أن يكون به أغنى رجل في العالم إلى وقتنا هذا. إلى وقتنا هذا ألم تسمعوا له وهو يعطي الرجل مئة من الإبل ثم مئة من الإبل ثم مئة من الإبل 300 من الإبل، ما يساوي اليوم نحو مليونين من الجنيهات لرجل واحد. حتى قال رجل: هذا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومع ذلك يدخل عليه عمر بن الخطاب يجد الحصير قد علم في جنبه من نومه عليه، فيبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، عظيم كسرى وقيصر، هؤلاء الذين كفروا بالله لا قدر لهم ولا قيمه لا في دنيا ولا في اخره، هؤلاء ينمون على الاثره والرفاهية تملأ قصورهم، وأنت أكرم الناس وأفضل الناس تنام على الأرض ويؤثر الحصير في جنبك. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ احفظوا هذه يا إخوتي في الله، احفظوها، فإنها ذخيرة ورصيد في قلوبكم تهون عليك تهون عليك. قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون له الدنيا ولنا الآخرة؟ يا عمر، أما ترضى أن تكون له الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا يا أخي هو الذي تجعله هدفا لك. إذا علمت ذلك وكلما استشعرته وجدت نفسك إيجابيا. إيجابية. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن دنيا الناس؟ علمه عليه الصلاة والسلام بالدنيا والآخرة، علمه بالحقيقة، حتى قال لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلبستم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجهروا، لكن لو تعلمون ما أعلم. إخوتي في الله، هل علمنا ما كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمنا عن الله ما كان يعلم رسول الله؟ هل علمنا عن الآخرة ما كان يعلم رسول الله؟ هل علمنا عن الجنة وعن النار ما كان يعلم رسول الله؟ لو علمنا لهانت علينا الدنيا كما هانت على رسوله. لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، لا بد وأن يكون لك هدف تسعى إليه، وأن تكون إيجابيا لا تكن سلبيا. الله عز وجل وبخ أناسا كانوا سلبيين في أقوامهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لماذا؟ لماذا لعنوا؟ لأنهم كانوا سلبيين، لأنهم أسلموا أنفسهم للعصيان والعصي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. نعم كانوا سلبيين، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أول ما بدأ النقص على بني إسرائيل كان الرجل يمر على الرجل فيجده على المعصية فيقول له: اتق الله، اتق الله ولا تعصي. فإذا كان من الغد جالته، فإذا هو أكيله وشريبه، إذا هو أكيله وشريبه شارك في العصيان. فارتلبي معه. الله عز وجل حينما أخبر عن الأمم أنهم ثلاثة في قوم شعيب، أناس أمروا بالمعروف وأناس نهوا عن المنكر وأناس سكتوا، سكتوا بس. فقال الله تعالى: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أنجى الله الذين ينهون فقط الإيجابيين عن السوء، والباقين أخذ الله الذين يفعلون السوء. وأين الساكتين؟ أين ذهب الساكتون؟ هل كانوا مع الناجين أم صاروا إلى الخاسرين؟ لم يذكرهم الله عز وجل، لم يذكرهم الله، لأنهم لم يكونوا إيجابيين. الله تعالى وصف أمة الإسلام، وصفكم أنكم إيجابيون: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول وصف: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أخي، لست أنت في الميدان وحدك، لست وحدك، لست وحدك، كنت صائما، لست وحدك كنت قائما، لست وحدك كنت قارئا، إنما معك آخرون كثيرون، معك هنا آخرون كثيرون، ومعك في الدنيا كلها آخرون كثيرون، معك هنا أناس قد لا تعرفهم، قد لا تشعر بهم، لكن يجمعك بهم طاعتكم لربكم، فلا تضيعهم. على رأس هذه القائمة نساؤنا وأبناؤنا، نساؤنا وأبناؤنا. إن المرأة لها دور كبير في أمة الإسلام، ولا أقل إن ذكرت خديجة رضي الله عنها التي كانت بمثابة الأم والحنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وعائشة التي نقلت للأمة أكثر رصيد من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وربما عمرو بن العاص. هذه نساء المؤمنات، النساء صار وسيكبر دورهم في المستقبل أكثر، خاصة وأن الحرب مع الشيطان وجنوده حرب ضروس لا هوادة فيها، لا هوادة فيها. الله نبهنا على ذلك، قال سبحانه: ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ودوا لو، لا تتركون، تغفلون فقط، تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه طبيعة الباطل وأهله، هذه طبيعة الكفار وأخلاقهم، هذه طبيعة الشياطين، خفة في الخصوم لا يواجهونك لأنهم يعرفون أنك على حق أبلد ناطع البياض، وأنهم على باطل لجلج مبتذل. يعرفون ذلك، يعرفون، ويعرفون أنهم ليس لهم طريق أن يصلوا إلى المسلم إلا أن يغتالوه، يغتالوه ليس بالقتل، إنما باستدراجه إلى المعاصي، باستدراجه إلى ترك الدين، خاصة من جانب المرأة. ليس لأن المرأة ليس لها قيمة في الإسلام أبدا، ولكن لأن المرأة تغلب عليها العاطفة، ولأن المرأة للأسف الشديد في جانب المسلمين فينا إهمال لها، لا تخص، لا تخص بتعليم ولا بموعظة. لم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في صلاة العيد كان يأمر أن تخرج النساء كلهن، الصغار والكبار، كما تروي أم عطية: كنا نخرجهن، النساء جميعا، ذوات الخدور والحيض، حتى المرأة المصابة بالحيض تخرج إلى صلاة العيد. لماذا؟ قالت: أما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. الحيض المرأة الحائض تعتزل المصلى، لا تصلي لكن تشهد الخير، تشهد دعوة المسلمين. المرأة مهمشة عند كثير منا، كثير من الرجال يأتون المساجد ولربما نساؤهم لا تصلي، ولربما نساؤهم لا تعرف شيئا من دينها. أنت لست وحدك الذي تقيم دين الله عز وجل، ولست وحدك المطالب أن تقيم الأم، بل المرأة لها دور عظيم، فهي كما قيل ترث نصف المجتمع ثم هي النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. صحيح صحيح صحيح. وكما قال الشاعر في المرأة: إن أعددتها أعددت شعبا جيلا أمة طيبة الأعراق. فلا بد أن يهتم بها، والمرأة تعرف دورها، تعرف أنها بحجابها وسيلة ثبات في دين الله، تعرف أنها بتربيتها لأبنائها وسيلة لدفع دين جيل ينصر دين الله وينصر هدي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإياكم أن تضيعوا هذا الجانب، جانب المرأة المسلمة، جانب الشباب والفتية. هؤلاء هم أمل الأمة، قال الله تعالى في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. وقفة أخيرة أقفها معكم الدين والشمس. الدين كالشمس لا يغيب ضوءه ابدا مهما تغيرت الايام والليالي، مهما اتى من الناس ومهما ذهب. الدين كالشمس، رايتم الان خرجت الشمس اصبح لا قيمه لضوء معه، كذلك الدين. الدين اذا دخل القلب لا قيمه لشيء معه، والدين اذا ظهر عندك في قلبك وفي نفسك سوف يطغى على كل شيء معه. الدين كالشمس، والشمس اكبر قيمه لها دفئها وضوءها، دفئها وضوءها. الله تعالى حينما ذكر الشمس قال: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ضياء نور مع ذكر كذلك الدين. الدين هو الذي يدفئ القلوب المؤمنة، الدين هو الذي يدفئ القلوب المؤمنة، الدين هو الحنون الذي لا يضيع من ذهب إليه. الدين وحده هو النجاة والنور الذي لا يذهب ضوء. هل يستطيع أحد أن يدفئ الشمس؟ لا. وكذلك الدين لا يستطيع أحد أن يأتي عليه، لكن قد يؤتى على المؤمنين به، قد يؤتى على المتدينين، قد يضعف المتدينون، لكن الدين لا يضعف. تريد أن تقوى؟ استمسك بدينك وافهمه حقا فتقوى وترتفع. الله عز وجل قد أخبر في آخر سورة الصف بهذه الحقيقة، وأختم به: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أعداء الله وأعداء رسوله، يريدون المشركون، يريدون العلمانيون، يريدون اليهود، يريدون النصارى، يريدون جنود الشيطان أينما تغيرت وجهتهم وأحوالهم، ليطفئوا نور الله بأفواههم. لن يتمكنوا بإذن الله أبدا، الله وعد ذلك، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو سبحانه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم انتقلت انتقاله إلينا جميعا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة رابحة، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. أحبتي لا تنسوا إخوانكم المسلمين اليوم في الميدان معكم، لكنهم في مناطق وفي بلاد أخرى. اليوم لسنا وحدنا اليوم والأمس الذين نكبر الله ونشكره، أبدا، إنما يكبر الله معنا إخوة لنا في العراق، إخوة لنا في أفغانستان، إخوة لنا في فلسطين، إخوة لنا في العراق. دعناهم العدو الكافر الغاشم الذي يريد أن يأتي على الإسلام، وابتدأ من هناك، ابتدأ من العراق. لا تظن أنه سينتهي هناك، بل نظره إلينا هنا هنا في سليمان، هنا في كل بقعة من أرض الإسلام. نظروا إليك متى يحكم قبضته عليك، متى يقضي عليك، ينظر إلى ذلك. إخوة لك الآن والآن يكبرون الله ويذكرونه هناك تحت وطأة الطغيان والظلم والبطش. إخوة لك يكبرون الله ويذكرونه في غزة المحتل المحاصرة من كل الدنيا، من كل الدنيا، في مالهم، في أقواتهم، في مرضاهم، في أرحائهم، في كل أمورهم، ويذكرون الله ويكبرون. إخوة لك في أفغانستان يطعنون طعنا من قوات متعددة الجنسيات مثل التي أشار بها الشيطان على أبناءه أن يفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل. كذلك قوات متعددة الجنسيات تريد أن تضرب المسلمين في أي مكان. إخوة لك في الصومال، إخوة لك في إريتريا، إخوة لك في الفلبين، إخوة لك في كل الدنيا، على ما يزول من عدد، على ما يزول من صعوبة وكبر، يذكرون الله ويكبرون كما أمر الله. فنستطيع لست وحدك ولا يغيب هؤلاء عن ذهنك أبدا في دعوة صالحة خالصة أن يفرج الله عنهم همهم وأن يرزقنا وإياهم حسن القبول في الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مقصونين. تقبل صيامنا وقيامنا، تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ألا وإخوتي لا تنسوا إخوانكم الفقراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فهم إخوة لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم حق كما قال الله، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ألا وصلوا على خير الخلق وأفضل الرسل محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.